الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فهذه قراءة يسيرة لكتاب من الكتب العظيمة التي يحتاجها طالب العلم، خاصة في آداب طلب العلم. هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ بكر أبو بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وعفى عنه، وقد شرحه شيخه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لما في هذا الكتاب من فائدة ترجى لطالب العلم. فأحببت أن أقرأ من هذا الكتاب لك يا طالب العلم، ننتفع أنا وأنت من هذا الكتاب ومن شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. مقدمة الشارح. الشارح أي الشيخ العثيمين، هناك مقدمة للمؤلف وهناك مقدمة للشارح وهو الشيخ العثيمين، والمؤلف هو بكر أبو زيد رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قررنا شرح كتاب حلية طالب العلم بعد مشاورة واقتراح الطلبة لدينا في الجامع، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه، لكن يجب على الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو العبادات أن يقوم به، فإذا لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأنه ترك الفضل عن عمد بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان بقدر المستطاع، هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض رحمه الله، وفيها ومع هيئة كبار العلماء. فنسأل الله لنا وله التوفيق. هذا الكلام قاله الشيخ رحمه الله تعالى إحسانا بالظن بالشيخ أبي بكر، ورحم الله تعالى الشيخ أبا بكر، وقد رد شيخ ربيع عليه في قصة معروفة فعفى الله عنه وغفر له، وهذا الكتاب من الكتب النافعة رحمه الله تعالى. قال: ثم إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحريري، وهي مقامات معروفة جيدة فيها كثير من المواعظ وكثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد منها الإنسان. نسأل الله التوفيق للصواب والعمل بما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى شرح الشيخ العثيمين آمين رحمه الله تعالى، انتهى شرحه. ونبدأ بمقدمة المؤلف. قال المؤلف الشيخ أبو بكر أبو زيد بن أبو زيد رحمه الله تعالى: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1400 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجددة لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما ذكره المؤلف صحيح، فإنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد من الشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فسوف يرجع إلى جذره إذا لم يضبط ويكبح، فيكون دمارا في المجتمع وعلى قلب صاحبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة أن يكون المسلمون على الحق ما لا يوجد في غيرهم، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فاضبط قلبك إذا رأيت أنه سوف ينفر بعيدا ويسلك مسلكا صعبا، فعليك أن ترده وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس، ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود، أعني الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهادنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. انتهى كلام الشيخ العثيمين. قال بكر أبو زيد: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون، واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. قال الشيخ العثيمين: يشير المؤلف إلى أنه ألف هذا الكتاب حلية طالب العلم بعد كتاب التعالم. يقول: اليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوعة، فيها التفات، قال الشيخ العثيمين، فيها التفات من الغيبة إلى الحضور، وهذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، فالشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية كما نبهنا في المقدمة، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يتكلم بأسلوب معين مستمرا عليه انسابت نفسه، لكن إذا تغير الأسلوب فسوف يتوقف المستمع وينتبه، كما في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فقال أخذ الله، هذا غيبة، أما قوله وبعثنا فهو حضور. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.